ولو فكر وفتش في نفسه وفي مواقفه لوجد ما يشغله عن تتبع ما يظنها عيوبا أو قد تكون عيوبا أحقا. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن من تتبع عثرات الناس ليكتشفها تتبع الله عثرته، ومن من الناس لا عثرة له، لأن الأمر كما قلت لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يهدي كل من وقع في عرض أحد من أهل العلم أو الولاة أو غيرهم من إخوانهم المسلمين، أن يستغفر الله ويتوب إليه. نصيحتي لكل واحد أن يهتم بالتوبة، لا أحد يدري أنه قد غفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحسب له أصحابه في المجلس الواحد عشرات المرات يستغفر وعشرات المرات يتوب، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نتهم أنفسنا وأن نكثر من الاستغفار. وإذا وجد أحد منا في رأيه عيبا لآخر فليفكر، هل لهذا الشخص عذر في هذا العيب إن كان عيبا حقا؟ ثم ليقدر لنفسه نفس الموقف، هل لو كان في موقفه يكون مثله أو يكون كذا؟ ثم إن الإنسان قد يمني نفسه الشجاعة إذا كان خاليا، لكن في المواقف تختل الموازين عند الكثير. فنسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، وأن يحسن عاقبتنا وأن يعاملنا جميعا بعفوه ولطفه. يقول: نريد نصيحة لأهل الجزائر، لأن عندنا في الجزائر من يحثون على طاعة ولي الأمر في المعروف يسمونهم المرجئة. الأمر إما أن يكون طاعة وإما أن يكون عصيانا، ويترتم على هذا ثمراته وعلى ذاك ثمراته. وينبغي لأهل الجزائر أن يعرفوا أنهم جربوا تجربة مرة طال أمدها وسفكت بها دماء، سفكت دماء ما كانت تسفك في قتال المسلمين للمشركين. القتال بين المسلمين والكفار من ضوابطه أن لا يقتل طفل ولا امرأة إلا إن كانت تقاتل، وأن لا يقتل شيخ هرم، وما نسمع عنه وبعضه لا شك صحيح يقتل أطفال، وهذا من الفتن. فنسأل الله أن يوفق عقلاء الناس في الجزائر على الإحسان في الإمساك بالزمام وحمل العامة على التعاون. والسلطان وإن كان جائرا فإن ظله خير من ظل الفوضى والاضطراب، والبلد التي لا تحكمه سلطة تهيمن على أطرافه من كل جانب يختل فيه الأمن، فلا يأمن مقيم ولا يأمن مسافر ولا يأمن غني على ماله ولا يأمن فقير بتحصيل قوته. إن ظل السلطة وإن كان فيه صلف وجنف، الله هو الذي سيحاسبهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابي وستلقون بعدي أثره، قال عد الذي عليكم وسر الله الذي لكم، ما قال اخرجوا وسيروا وأعلنوا الفوضى واقتلوا من لا ذنب له، حتى قال إن قتل جندي لأنه يحرس في موقع أو يرتب سيرا من أجلي، أهز السلطة إنما هو من العدوان الذي لا يقبله المنهج الإسلامي الصحيح. فنسأل الله أن يلطف بكل المسلمين في كل مكان وأن يثبت الأمن على نور الحق والهدى. يقول هل يعلم الميت بمن يتصدق أو يحج أو يعتمر عنه؟ وما دام أن التسليم عليهم يشعرون به فكذلك يبلغهم، لكنه بلوغ ليس على الوضع الذي يبلغنا في حياتنا، فإن أحوال البرزخ وهو هذا الموقع الذي بين قيام الساعة وبين الانتقال من الدنيا له خصائص التي تخفى على البشر. نعم. رجل مريض عقليا أحيانا يكون كلامه سليم وأحيانا يكون كلامه غير سليم، وعندما نقول له أعتمر أو حج يغضب، فهل تجوز العمرة عنه؟ لا، إن كان لا يبالي بالعمل فهذا يترك أمره لله، وإن كان لا يعقل فهو مرفوع عنه القلم. كنت قد شرعت في صلاة النافلة ونادى المنادي بالصلاة على الميت فقطعت صلاة النافلة ولحقت بالصلاة على الميت، فهل فعلي صحيح؟ أرجو أنه صحيح، لأن النافلة بإمكانك أن تتدارك لا سيما وأنت في أول أمرها، والجنازة لن تنتهي من نافلتك فيما يبدو إلا وقد انتهت الصلاة عليها، فيفوتك القراط المحقق لمن طلبه بإذن الله. نعم. امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة ولم تقصر، ماذا عليها؟ لم يتم حجها حتى الآن. نعم. شخص توضأ وبعد فراغه تذكر مباشرة أنه نسي أن يمسح رأسه، فقال ماذا أفعل؟ فقلت له أمسح رأسك فقط، علما أني سمعت مثل هذه الفتوى قبل ذلك من شخص آخر، فما هو الصحيح وهل علي شيء؟ الترتيب وإن كان مهما فإن من لم يفعله ومضى وقته صح وضوءه، فلو غسل اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى نسي ذلك وانتهى وضوءه ما يقال بطلت طهارتك، وإن كان عليه أن يحرص على الترتيب فأرجو أنه لا حرج. هل التسبيح والذكر من الكلام الذي يفصل بين الصلاتين؟ لا، التسبيح والذكر من أعمال الصلاة، والإنسان إذا جلس في مجلس ينتظر الصلاة محتفظا بطهارته فهو في صلاة، اشتغل بتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد أو اشتغل بقراءة القرآن، أما إذا اشتغل بحديث دنيوي أو بأحاديث ليست من الأذكار ولو لم تكن من أمور الدنيا فإنه لا يكون في صلاة بهذه الصفة. هل الطهارة شرط في صحة طواف النافلة؟ حكم الطهارة في طواف النافلة كحكم الطهارة في صلاة ركعتين النافلة. هل يحصل للمرأة التي جاءت من خارج مكة فضل الصلاة في المسجد الحرام وهي تصلي في الشقة المستأجرة، أم لا بد من الصلاة في الحرم حتى تنال أجر المضاعفة إلى 100,000؟ مكة شرفها الله كلها مسجد كل ما أدخلته الحدود حدود الحرم فهو مسجد والصلاة فيه مضاعفة بمئة ألف صلاة. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد في الدنيا. يقول: ما معنى السيئات تغلظ في الحرم؟ وهل من نظر إلى امرأة لا تحل له في الحرم كمن زنى بها في غير الحرم؟ لا، لكن يكون نظره إليها في الحرم أغلظ من نظره إليها في غير الحرم، لأنه يكون انتهك حرمة الموضع المعظم المشرف. نعم. يقول: قبل أيام اعتمرت، ولكني عندما انتهيت من الطواف نسيت أن أصلي خلف المقام، وكان قد رفع الأذان لصلاة العشاء، وبعدما انتهيت من الصلاة تذكرت بأنني لم أصلي خلف المقام فصليت في نفس المكان، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، هي نافلة وأداؤها أولى من عدم أدائها، ومن لم يتيسر له أداؤها خلف المقام وصلها في أي موضع أجزأت. نعم. ما هي عوامل الثبات على الحق والطريق الصحيح؟ لا شك أن الأمر صعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه، أن يستعين بالله جل وعلا، فإنه بغير إعانة الله لا يتحقق خير دنيوي أو ديني، ولذا يحتاج المرء أن يستعين بالله ويكثر من ذلك ويسأله الثبات. وأعود على ما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أحد مثله إيمانا، كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلى الإنسان أن يسأل ربه أن يثبته على الدين، وأن يشرح صدره للهدى والخير، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أن يتعاهد نفسه بذلك. فإذا كان سيد البشر أعلم الناس بالله وأتقاهم له، يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوجوا؟ نصيحتي لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن في الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود بالاستطاعة القدرة على تحقيق الزواج بما يحتاج إليه من مال ولوازم ذلك. والذي يرى نفسه عاجزا عن هذا، عن تحقيق هذا الأمر، يستعين بالله ثم بما يحد من رغبته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل عظيم هام، وهو الصيام، وقال إنه وجع، أي أنه يخسر رغبته فيما يتعلق بالجماع. يقول: ما الحكم في قول إذا أنهى المؤذن الأذان حقا لا إله إلا الله؟ أفضل أن يقول الإنسان في هذا الأمر أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن يسأل الله الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يقول: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا فرق اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول من تعاهد نفسه بذلك حلت له الشفاعة، وأخبر أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يقول وأرجو أن أكونه. يقول باشرت زوجتي دون الفرج وهي محرمة بانتظار أن تطهر من الحيض، وسألت عن ذلك ولم تكن الإجابة واضحة، نريد من سماحة الشيخ أن يبين الواجب وماذا علي من فدية. إذا كنت قد تحللت من عمرتك أنت فليس عليك فدية، وإن كنت باشرتها حتى أنزلت فعليها ذبيحة لفقراء مكة، لأنها لا تفسد العمرة، لا يفسد الإحرام إلا بجماع تام أي بإيلاج. يقول سماحة الشيخ كيف نرد على من قال أنتم تقولون يحرم الخروج على الحكام وهذا عبد الله بن الزبير قد خرج على الحاكم، وكيف نرد على من استدل بحديث أبي سعيد أنه يجب تغيير المنكر باليد مع الحكام وغيرهم، فإن لم ينفع ذلك غير باللسان وغيره. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما خرج على الحاكم لأنه لم يخرج على معاوية رضي الله عنه، ورأى أن البيعة لم تصح لمن جاء بعدهم وخرج عليه، ومع ذلك لم يصوبه كثير من الصحابة على ما فعل. وعلى فرض أن عبد الله بن الزبير خرج خروجا تاما فالحجة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شخص متورط في قرض الربوي وقد تاب إلى الله، لكنه يسأل عن حكم التأمين على القرض في حالة الوفاة وهو شرط بمقتضاه يسقط القرض عن الورثة في حالة الوفاة في حالة وفاة صاحب القرض، وهذا الشرط إلزامي، فهل يحاسب هذا الشخص عن الدين ويكون في ذمته أمام الله، وهل عليه إثم؟ هو دخل على هذا الموضوع وأقدم على القرض الربوي، أي أخي يبدو أنه هو الذي أخذ المال قرضا، فهو الذي يؤكل الربا، لأن آكل الربا هو آخذ الفوائد الربوية، ومؤكل الربا هو الذي يدفع الفوائد الربوية. والتوبة النافعة أن يؤدي الإنسان ما يقدر على أدائه، فإذا كان الربا فائدة له يكتفي برأس ماله، وقد قال الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا شك أن الربا من أسوأ أو يكاد يكون أسوأ طرق المكاسب، فنسأل الله العافية. يقول كنت ملتزما بالفرائض لكنني أستعمل الاستمناء باليد ولا أغتسل أحيانا، وذلك جهلا مني، وكنت أقول في نفسي هذا ليس جماعا ولا احتلاما، ثم تبت بعد أن تزوجت، ماذا علي؟ إذا كنت تبت حقيقة والله يعلم التائب من غير التائب، فأرجو أن الله يعفو ويسامح. نصيحتي لك أن تكثر من نوافل الطاعات مع المحافظة على أداء فرائض هذه العبادات، لعل الله أن يقضي عنك، لأن كل صلاة تصليها يعني سبقا صليتها بغير اغتسال صلاة دون طهارة. نعم. هل هناك عدد معين لمن أراد أن يتنفل في الطواف؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا للطواف، وكان بعض الصحابة ربما طاف في آن واحد 7 أشواط و7 أشواط و7، وربما زاد ثم ينتهي فيصلي لكل 7 أشواط ركعتين. صليت صلاة العصر مع الإمام، ولما وصلت للركعة الثالثة سجدت مع الإمام وكبر للرفع للركعة الرابعة، ولم أسمع الإمام حينها فكبر للركوع، فقمت من سجودي فوجدت الناس راكعين فركعت معهم ولم أقرأ الفاتحة، فما الحكم؟ أرجو أن الصلاة صحت، فكان عليك أن تتنبه لأنك لا تصلي في مكان لا أحد عن يمينك ولا شمالك ولا أمامك، لكن ما دمت أدركت الإمام قبل أن يركع وركعت معه فعسى أن يكون حكمك حكم من دخل والإمام راكع فركع معه. يقول: كان بيني وبين أحد الأقارب خلاف شديد، ومن شدة الغضب قلت لزوجاتي إذا ذهبنا إلى منزل فلان فقد طلقنا، فما الحكم؟ استغفر الله وتوب إليه وكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق إن شاء الله. نعم. يقول: عندي مبلغ من المال وأريد أن أزكيه، هل أعطيه لأقربائي الذين هم أصحاب أسرة وعيال؟ إذا كانوا فقراء ولا تعرف أفقر منهم فإن إعطاء الزكاة للأقارب زكاة مبر إذا كانوا من أهل الحاجة وليسوا ممن تجب عليك نفقتهم. يقول: أنا من سكان الإحساء وأذهب إلى الدمام بشكل أسبوعي مسافة 140 كيلومتر، فهل لي أن أجمع وأقصر الصلاة في الطريق؟ نعم يجوز لك، لأن هذه المسافة مسافة قصر عند كل من يقول بالمسافة، غير أن أداء كل صلاة في وقتها وحدها أفضل من الجمع، لأن الجمع على المسافر رخصة، وأما القصر فعزيمة. نعم. يقول: عندما أردت أن آتي إلى العمرة طلبت مني والدتي أن أجعلها لوالدها وفعلت ذلك، فهل لي أن آتي بعمرة لنفسي بعد هذه العمرة؟ إن أتيت بها لا يقال باطلة، غير أن الأفضل لمن أدى عمرة أن لا يخرج من مكة للإتيان بأخرى، هذا هو الأفضل، ومن خرج لا يقال هي باطلة لكنه ترك الأفضل. يقول: هل أنا آثم إذا جالست الشباب الذين يتكلمون في العلماء؟ وهل من نصيحة للشباب الذين هذه أفكارهم؟ إذا كنت إذا جالستهم تؤثر عليهم وتنصحهم بأن ينكفوا عن ذلك فجالسهم واستعمل معهم الرفق، ونصيحتي لهم ولغيرهم أن يشتغل الإنسان بعيوب نفسه، وإذا وجد عيوبا يهتم بإصلاحها، ينبغي أن تشغل كل واحد منا عيوبه عن عيوب الآخرين. هل النظر إلى الكعبة عبادة إن قصدها الإنسان؟ وهل يجوز للشخص أن يقول إني أتعبد الله برؤية العالم الفلاني؟ مجرد الرؤية ليست عبادة لا للكعبة ولا لأحد من الناس، وإنما العبادة ما يتعلق بالأفعال التي يتقرب المرء بها، ثم لا بد أن تكون هذه الأفعال دل عليها الدليل الشرعي. لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى أحد من عباد من الناس عبادة، أو أن النظر إلى الكعبة عبادة. يقول إذا فاتتني التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة في الصلاة على الميت فكيف أكمل؟ إذا انتهيت من قراءة الفاتحة فاشتغل بالدعاء له، لأن هذه الصلاة إنما شرعت للشفاعة من المصلين لهذا المتوفى رجاء أن يغفر الله له ويخفف عنه، فلا تقف صامتا بل ادع له بالمغفرة والرحمة. يقول أو سائلة تقول قدمت من الرياض تنوي العمرة، مروا بالطائف فجاءتها الدورة الشهرية، وعندما أحرموا أهلها من السيل الكبير لم تحرم معهم لأنها تنوي حتى تطهر من الدورة، وجاءت إلى مكة، هل تحرم من السيل أو التنعيم؟ بل من السيل، ترجع إلى السيل تحرم منه. يقول يلاحظ بعد أذان المغرب يقوم الكثير من الناس لأداء ركعتين قبل الصلاة، فما حكم هذه الركعتان؟ حكم هاتين الركعتين أنهما سنة، فقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أن الأمر ليس حتما. ويقول أنس بن مالك كان آتي للمدينة يظن الناس قد صلوا المغرب لكثرة من يقوم يصلي الركعتين. يقول كثر الحديث عن خروج المهدي بين الشباب، يقول هل المهدي رضي الله عنه عند خروجه يكون عمره 40 سنة مثل الأنبياء؟ وما هي الأحداث التي تسبق خروج المهدي؟ وهل الدجال يخرج في نفس السنة لخروج المهدي؟ لا تهتم بهذا واشتغل بنفسك وعبادتك وإصلاح حالك وتهيأ للرحيل الذي قد يكون وشيخا وقد يمتد الأمد إليه. مذهب أهل السنة والجماعة أنه يخرج في آخر الزمان، رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون أنه يخرج على حين فترة، يعني ما في ولاية، وتتم البيعة في مكة في وقت لا ولاية تكون. وأما الدجال فإنما ينزل خرج وقت نزول عيسى عليه السلام، ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام مدة زمنية محددة بين خروج كل أحد. يقول أوصى لي جدي لأمي بقطعة أرض مقابل حج الفريضة عنه، وقد توفي رحمه الله وتملكت الأرض، مع العلم بأنني لم أحج عن نفسي حجة الفريضة، فهل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لمن يحج عنه؟ يبدو لأنه أرادك أن تحج، ما دفع حج عن نفسك ثم حج عن جدك. نعم. يقول بعد فواتي منتصف النهار إلى أذان الظهر هل تصلى النافلة أم هو وقت نهي إلى الأذان؟ لا يفوت منتصف النهار إلا وقد دخل وقت الظهر، لأن وقت الظهر عندما يبدأ الظل بالزيادة، وعندما يقف عن النقص هذا هو قائم الظهيرة، وهو وقت النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها تسعر فيه جهنم. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بطول الرجال المعتدل إلى أن يأتي وقت قيام قائم الظهيرة، كل ذلك وقت، غير أن أفضل أوقات صلاة الضحى وقت اشتداد الحر، لما في الصحيح أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. في أي سن تحتجب الفتاة عن أبناء العم والخال؟ يجب عليها الحجاب إذا حالما تبلغ، والبلوغ يكون للفتى والفتاة بالاحتلام أو انبات الشعر الخشن حول الفرج أو بلوغ 15 سنة تمامها، وتزيد الفتاة بالحيض إن حاضت، والحمل إن كانت متزوجة، وينبغي أن تبادر في الحجاب إلى الحجاب قبل ذلك السن وإن لم يكن واجبا وجوبا، لتعتاد الحجاب قبل وقت وجوبه، لأن الشيء إذا لم يفعل إلا وقت الوجوب ثقل على الإنسان. ولهذا شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة أن تأمر الأولاد من بنين وبنات بالصلاة 7 سنين لتمامها، وأمر بضرب من يتخلف عن الصلاة إذا أكمل 10 سنين، مع أن سن التكليف إنما هو الاحتلام، لكن ليتعود أداء هذه العبادة العظيمة وليستقبلها يوم الوجوب وقد ألفها واعتادها. هل المرأة تصلي